طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلم ما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن أولها فهم يوزعون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن صرح

يشعرون أيان بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منا بل هم منا عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل وَإِنَّهُ فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي قال Oh. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه